سألنا الله عونا تسلم الدنيا إلينا مرة أخرى العنان لتقل فات الأوان لتقل فات الأوان قل فات الأوان وانطلق فالوقت حان إن أردنا وانطلقنا بالمناجد الزمان إن أردنا وانطلقنا بالمناجد الزمان لتقل فات الأوان.